بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، إخواننا وأخواتنا في بلدنا الحبيب في المملكة المغربية، أسأل الله أن يحفظها راع ورعية. الفرحة تتجدد باللقاء بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 27 من شهر شعبان لعام 1442 هجرية، الموافق للثامن من شهر أبريل 2021. يسرني جدا أن يتجدد هذا اللقاء من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا في بلدنا الحبيب. وقبل ما نشرع في الكلام ديالنا على الموضوع المحدد في هذه الجلسة، كنود أن أهنئكم جميعا، أهنئ المغاربة خصوصا وسائر الأمة الإسلامية بحلول هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم، الشهر الذي فيه أنزل القرآن، أعظم شهور السنة على الإطلاق. فكنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. كم من الناس توفاهم الله سبحانه وتعالى ومعاشوش إلى هذا الوقت، وكم من الناس يدركهم رمضان وهم مرضى ما يستطيعون الصيام. الإنسان إن كان محافظ على الطاعات كما هو معلوم عندكم أجره يستمر إن طرأ عليه عذر، لكن لا شك أنها نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يبقي المؤمن إلى دخول هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، وينتفع بما فيه من خيرات وبركات وعطايا ومنن من الله سبحانه وتعالى. لهذا المؤمن كيفرح بدخول شهر رمضان، يفرح غاية الفرح لما كيدخل شهر رمضان، ولما يشوف من نفسه أن الله سبحانه وتعالى بقى على قيد الحياة حتى ينتفع. والمؤمن الموفق، ونسأل الله يجعلنا جميعا منهم، كيغتنم هذه الفرص وهذه المواسم ديال تعظيم الأجور والثواب من الله الكريم، كيغتنمها غاية الاغتنام ولا يضيع منها شيئا. ولا شك أن من أعظم ما نستقبل به هذا الشهر أن الواحد منا، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، نسأل الله أن يستر علينا دنيا وآخرة، من أعظم ما كتستعد به لهذا الشهر المبارك هو التوبة إلى الله من جميع الذنوب والخطايا. التوبة إلى الله، التوبة الصادقة، بأن المؤمن يندم على كل ما صدر منه من ذنوب ومعاصي وتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، ويرجع ويقلع ويعزم على عدم العود. ولكان بينه وبين إخوانه المسلمين شيء من الخطأ أو الزلل، فهذه هي الفرصة أنه يصلح ويعتذر ويطلب منهم المسامحة. هذه فرصة عظيمة حتى يجتمعوا لي الخيرات كلها، لأن كما تعلمون في الحديث، ورمضان إلى رمضان ك كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن بهذا الشهر المبارك تغفر له جميع الصغائر وجميع الذنوب، وإذا ضم لهذا الأمر التوبة النصوح فيغفر له الله سبحانه وتعالى جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة. الكبيرة تغتفر بالتوبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى والإقلاع عن المعاصي والندم على كل ما فات، والذنوب الصغائر تغتفر مباشرة أن الله أبقاك إلى شهر رمضان ما دام تجتنب الذنوب الكبيرة. فهذه فرصة عظيمة أيها الأحبة، لهذا المغبون هو اللي كيدرك هذا الشهر وما كيتغفروش ليه الذنوب دياله. رغم أنف امرئ يكررها نبينا صلى الله عليه وسلم 3 مرات. من يا رسول الله؟ الذي أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. يعني رب واحد السهول من السهولة بمكان أن يغفر الله لك في هذا الشهر لكثرة الرحمات والبركات التي تتنزل من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر خصوصا. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم، هذه عند البخاري ومسلم، في رواية عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. وجاء في رواية أخرى: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. يعني أبواب الجنة 8 كلها تفتح في هذا الشهر، وما كيتغلق منها تباب، وتغلق أبواب النار، كل أبواب النار 7 تغلق في هذا الشهر المبارك، وتصفد الشياطين كتسلسل الشياطين، وخصوصا المرضى العتاة من الشياطين أشدهم شرا، هادو يسلسلهم الله سبحانه وتعالى، فما كيبقاوش يقدروا يديروا الشر اللي كيقدروا يديروه في خارج رمضان. لهذا نرى في عموم الأمة الإسلامية أن الشر والفساد يقل في رمضان. يقل في شهر رمضان. فهذه فرصة لنا جميعا يا أحبة أننا نغتنم هذا الشهر المبارك بالازدياد من الطاعات والقربات والإقلاع عن الذنوب والمعاصي والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاشتغال بالطاعات اللي هي آكد في كل العام وفي هذا الشهر، هي آكد في هذا الشهر وهي مطلوبة في كل العام، وعلى رأسها تلاوة القرآن وقيام الليل والازدياد من النوافل والصدقات والإحسان إلى الناس ويعني تفطير الصائمين وغيرها من الأعمال الكثيرة، واللي وفق الله لشي حاجة من الخير يلزمها. لكن المؤمن يحرص في هذا الشهر خصوصا على تلاوة القرآن بالتدبر، وحبذا لو كل مسلم يجعل معاه واحد تفسير القرآن مختصر كتفسير الإمام السعدي رحمه الله، أو كتاب فيه شرح غريب القرآن على الأقل، حتى يقرأ القرآن ويتدبر ويتفهم المعاني وينتفع بالقرآن. فأسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وفي غير هذا الشهر، لكن هذا الشهر الأمر يسير والحمد لله، الأمر يسير، نسأل الله أن يسهل علينا كل الطاعات والقربات وأن يوفقنا فيها لالتزام سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أعمالنا جميعها خالصة، أن تكون أعمالنا جميعها خالصة لوجهه الكريم، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه ربنا الكريم ويتقبلها منا بفضله ومنه وكرمه. ننتقل إلى الموضوع ديال هذه الحلقة. هذه الحلقة سنتكلم بإذن الله على أمر مهم، على تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، وهي شهادة التوحيد. شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كما تقدم معنا يا أحبة مرارا وتكرارا، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة، لكن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وتقدم معنا كذلك في حديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أي وحد الله. وللوقوف على معنى لا إله إلا الله غادي نقرأ بعض الآيات من القرآن الكريم مع شيء من بيان معانيها. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية، هذه الآية معناها يتبين بالآيات التي قبلها. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم، يعني ادعوا جميع من زعمتم أنهم يستحقون الدعاء من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم، هذه الصيغة كيقول العلماء أنها تفيد العموم، يعني ادعوا جميع الذين زعمتم أنهم يملكون كشف الضر عنكم أو تحويله. كل من زعمتم أنه يملك هذا الشيء ادعوهم واطلبوا منهم أن ينفعوكم أو يرفعوا عنكم الضر، لأن الله عز وجل قال قل ادعوا الذين، الذين اسم موصول فيفيد العموم في هذا السياق، يفيد العموم. قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي ما كيملكوش أنهم يرفعوا عنكم الضر بالكلية ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي ما يستطيعون لا أنهم يرفعوا عنكم الضر الذي نزل بكم والبلاء والمصائب التي تنزل بكم، ولا يملكون أنهم ينقلوها منكم إلى غيركم. والذي يقدر على هذا عند الموحد وعند المؤمن هو الله وحده لا شريك له. ثم قال تعالى أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون ويعبدون من غير الله ويزعمون أنهم يملكون شيئا من النفع أو الضر، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هاد الذين يعبدون من دون الله إن كانوا من الصالحين فهما بنفسهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويعبدون الله سبحانه وتعالى. يعني هاد المشركين اللي كيعبدوا غير الله ويعبدون بعض الصالحين، يعبدون بعض الصالحين، هاد الصالحين إن كانوا فعلا صالحين فرهما أول من يوحد الله ويعبده ولا يشرك به شيئا ويتقرب إليه ويسارع في مرضاة الله. وهذه الآية قيل أنها نزلت في بعض الناس كانوا كيعبدوا الجن، وهذا الجن لما جاء الإسلام دخلوا في الإسلام وصاروا من الموحدين، من الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، وبقوا هذوك الناس اللي كانوا كيعبدوا هذوك الجن بقوا كيعبدوهم. فقال لهم الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون، يعني هذوك اللي كتشركوا بهم وكتعبدوهم من دون الله، رهما بنفوسهم يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، وأعظم الأعمال الصالحة على الإطلاق هو توحيد الله عز وجل. وهذا مثال النصارى اللي كيعبدوا عيسى عليه السلام، أو اليهود الذين يعبدون عزيرا عليه السلام. فالمسيح عيسى بن مريم هو من أول المتقربين إلى الله بالطاعات والخائفين من الله سبحانه وتعالى والذين يرجون رحمة الله. فكيف يعبد المخلوق الذي هو نفسه يعبد الله؟ لا شك أن هذا غاية في الضلال وقمة في الضلال، أن المخلوق يعبد المخلوق الضعيف مثله ويترك عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا قمة في النقص في العقل وفي الضلال وفي الجهل والانحراف والعياذ بالله. إلى أن قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هما بنفسهم يرجون رحمة الله ولا يرجون رحمة أحد سواه، ويخافون عذاب الله ولا يخافون عذاب أحد سواه. وهذا هو حقيقة التوحيد، هذا هو حقيقة التوحيد كما جاء مبين في هذه الآية الكريمة. قال الله تعالى كذلك: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، سيدنا إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وإمام الموحدين وخليل الرحمن، أي أنه بلغ في محبة الله سبحانه وتعالى مرتبة بحيث أنه لا يوجد في قلبه إلا حب الله، وكل ما يحبه يحبه لله، وهذه هي أعلى درجة من درجات المحبة. المحبة تتفاوت، تقدر تحب واحد الشخص أكثر من غيره، وأعلى مرتبة في المحبة هي الخلة التي بلغها إبراهيم عليه السلام ولم يبلغها غيره إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، ولم يبلغ هذه المرتبة من بني آدم غير إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك بإجماع المسلمين أن أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق هو نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين وإمام الحنفاء يقول لقومه، يقول كما جاء في الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذه كما كنقولوا احنا في الدارجة: أنا باري من شي حاجة، أنا باري مما تعبدون، يعني متبرئ تمام البراءة. إنني براء مما تعبدون، يعني من دون الله، إلا الذي فطرني، وأنا عبادتي كلها للذي فطرني، أي للذي خلقني، وهو الله سبحانه وتعالى. وعقلاء بني آدم مجمعون على أن الخالق والرازق والمالك والمدبر هو الله سبحانه وتعالى. لكن وقع النزاع في إفراد الله بالعبادة. أما في مسألة أن الله هو الخالق هو الرازق فهذا أمر يكاد يجمع عليه عقلاء بني آدم، وما شذ عنه إلا النظر اليسير. وحتى هؤلاء اللي ما يعترفون، الذين لا يعترفون ولا يفردون الله في الربوبية، أي في الخلق والرزق والملك والتدبير، هادو لا يعترفون في الظاهر، أما في حقيقة الأمر ديالهم وفي الباطن ديالهم فهم يعلمون أن الخالق والرازق والمالك والمدبر هو الله سبحانه وتعالى. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعتوا. في قرارة أنفسهم يعلمون هذا الأمر، لكن من باب الجحود والعناد والاستكبار ما كيبغيوش يسلموا بهذا الأمر بالألسنة ديالهم. فقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي إلا الذي خلقني، وهو الله سبحانه وتعالى. فالعبادة كلها لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة مطابقة لمعنى لا إله إلا الله. تقدم معنا أن لا إله إلا الله قائمة على ركنين، النفي والإثبات. لا إله تنفي استحقاق العبادة نفيا مطلقا، إلا الله تثبته لله وحده. يعني مي كتقول لا إله إلا الله كتقول أن تواحد ما يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. حتى واحد ما يستحق العبادة، ولا حرف من عبادتك ولا شيء يسير من عبادتك، عبادتك كلها حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لك تصرف منها ولو أيسر ما يمكن أن يذكر لغير الله مهما كان، سواء كان من الأنبياء أو من الرسل أو من الملائكة أو من الصالحين. أبدا، هذا حق الله الخالص الذي لا يجوز لغيره سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يقبل الشريك، لا يقبل الشريك، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله غني عن الشرك ولا يقبل العمل الذي فيه الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذه الكلمة التي تركها إبراهيم في العقب ديالو وجعلها كلمة باقية في عقبه، العقب ديالو يعني الذرية ديالو والنسل ديالو، أشنا هي الكلمة التي ترك فيهم؟ هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، أي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان. وهي هذه الكلمة العظيمة التي تركها إبراهيم عليه السلام لذريته، فمن تمسك بها نجا، ومن تخلف عنها وخالفها هلك. كذلك من الآيات العظيمة، والقرآن يا أحبة كله توحيد من أول آية إلى آخر آية، ما ننسوش هذا الأمر العظيم. القرآن كله توحيد من أول آية في سورة الفاتحة إلى آخر آية في سورة الناس. لكن للأسف لما ضعاف العلم ديالنا وقل التدبر ديالنا لكلام الله وقل الاطلاع ديالنا على التفاسير خصوصا المعتبرة منها، التفاسير الجيدة والتفاسير الجيدة أهمها أربعة: تفسير الإمام الطبري وهو تفسير كبير تفسير عظيم، يليه تفسير الإمام ابن كثير في الأهمية، وكذلك هو تفسير وسط، وكاين تفسير الإمام البغوي كذلك من التفاسير العظيمة على طريقة أهل السنة والجماعة. ومن التفاسير المختصرة تفسير العلامة عبد الرحمن بن سعدي من العلماء المعاصرين، هذا تفسير عظيم عظيم النفع، مع أنه تفسير مختصر في مجلد واحد، هذا لا ينبغي أن يخلو منه بيت مسلم. يقرأ فيه كل ما يقرأ آية يرجع لها التفسير ويقرأها ويفهم معناها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وهذا اللي كيحصل به الانتفاع العظيم بالقرآن. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم العلماء، ورهبانهم، الرهبان هم العباد. اتخذوهم أربابا من دون الله، يعني ردوا العلماء ديالهم والعباد ديالهم الصالحين، ردوهم مشرعين مع الله. الحاجة يحرمها الله سبحانه وتعالى يقولوا لهم يحرمها الله سبحانه وتعالى يقولوا لهم حلال، والعكس الحاجة يحللها الله سبحانه وتعالى يقولوا لهم حرام ويتبعوهم في هذا الأمر. وهذا لا شك أنه من خصائص الله سبحانه وتعالى، كما أن العبادة حق الله فالتحليل والتحريم هذا من خصائص الربوبية، ولا يجوز لمخلوق ولو كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا الشرع، كينقل لنا الشرع ديال الله سبحانه وتعالى، وما كيشرعش من نفسه. لهذا جاء في هذه الآية لما سمعها أحد الصحابة وهو عدي بن حاتم رضي الله عنه، كان هذا الصحابي الجليل كان على دين النصارى، ولما دخل في الإسلام في يوم من الأيام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فاستغرب، قال: يا رسول الله، في المعنى قال: يا رسول الله، احنا ما كناش كنعبدوا العلماء ديالنا والرهبان، ما كناش كنعبدوهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واش لكان شي حاجة حرمها الله وهما ردوها حلال كتبعوهم؟ قال: نعم. قالوا: لشي حاجة حللها الله وهما حرموها كتبعوهم؟ قالوا: نعم. قال: نعم، رضي الله عنه. فقال له: فتلك عبادتهم، هذه راه من العبادة، كونك تجعل مشرع مع الله سبحانه وتعالى، اتخذته ندا لله، يعني مساوي ومكافئ لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هكذا جاء في الآية، يعني الأمر اللي جاهم من النبي ديالهم أنهم يعبدون الله كما احنا تأمرنا، وهذا الأمر مشترك بين جميع الأنبياء والرسل، كلهم اتفقوا على هذا الأمر، هذا اللي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، كلهم جاءوا بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فدين الأنبياء والرسل كلهم جميعا من أولهم إلى آخرهم، من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، كلهم اتفقوا على إفراد الله بالعبادة وأن لا يعبد غير الله. إذن هذا بعض ما يتعلق في كين فائدة متعلقة بهذه المسألة الأخيرة ديال الإنسان يتبع العالم مثلا، هذا أمر كنشوفوه في هذه الأيام أحيانا، يعني بعض الناس كيفتيو أن الربا جائزة، فكاين بعض الناس اللي كيتبعوهم في هذا الأمر مع أن الربا محرمة في القرآن وفي السنة بنصوص واضحة صريحة يفهمها كل من يقرأها، ومع ذلك كتلقى بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم ويقولوا يجوز الربا. فالإنسان اللي كيتبع بحال هاد الناس تباعا للهوى ديالو والشهوة ديالو وبغاو هذيك المصلحة بغا يشري هذاك الدار بالربا، هذا وقع في معصية. لكن اللي اعتقد أن هاد العالم يجوز ليه يغير حكم الله، هو كيعرف أن الله حرم الربا ويقول لك العالم يجوز أنه يغير حكم الله ويرد الحلال حرام والحرام حلال، هذا نسأل الله السلام والعافية، هذا أمر عظيم وخطير، أمر عظيم وخطير، أخطر من الأول لأن الأول معصية، أما هذا يصل إلى درجة الكفر الأكبر والعياذ بالله. فلا بد أن ننبه الناس على هذا الأمر، أن الإنسان يتبع الشرع ديال الله سبحانه وتعالى، والعالم وظيفة العالم أنه يبين لك الشرع ويعلمك الدين ديال الله سبحانه وتعالى، ماشي أنه يخترع ويزيد في الدين وفي الشرع، هذا لا يجوز لعالم من العلماء. آخر شيء نقف معه بإذن الله في هذه الحلقة حتى لا أطيل عليكم، هو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه، أبوه هو طارق ابن أشيم الأشجعي رضي الله عنه، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. الله أكبر، حديث عظيم لمن عقله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله، حاولوا الله يجزيكم بخير أن نتفهم هذا الحديث، هذا الحديث يوضح لك التوحيد بأوضح عبارة وأوجز عبارة وما تحتاج بعده إلى بيان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، معنى من قالها، من قالها يعني عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. أشنو معنى هذا الكلام؟ من قال لا إله إلا الله مع العلم بمعنى لا إله إلا الله، واش الإنسان اللي كيقول لا إله إلا الله وهو صباح مساء آسيدي البدوي أغثني ارزقني الولد اذبح لغير الله صباح مساء عند السحرة والكهنة، واش هذا عرف معنى لا إله إلا الله؟ والله ما عرف معناه. وهذا من الفروق الموجودة اللي عند كفار قريش، كفار قريش وعلى رأسهم أبو جهل، كفار قريش وعلى رأسهم أبي جهل، يعني كانوا عرب أقحاح، كانوا كيفهموا هذه الكلمة لا إله إلا الله، لكن الكبر والعناد منعهم من اتباعها والاستسلام لها. فكان أبو جهل يقول: لو كانت لا إله إلا الله كلمة باللسان لقلتها، لكن هو عرف راه ماشي غير مجرد كلمة، تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله وتقول مدد مدد يا رسول الله، ويا رسول الله خرجني من الأزمات وارفع عني الكروبات وارزقني الولد والصحة، واش هذا يعني اللي يقول هذا الكلام واش فهم معنى لا إله إلا الله؟ ما فهمه. لهذا لا، من قال لا إله إلا الله لا بد أن تعلم معناها، وتقدم معنا أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل الله هو المعبود الحق وكل المعبودات الأخرى باطلة. من قال لا إله إلا الله مع العلم بالمعنى والعمل بها، يعني لا إله إلا الله تعبد الله وحده وتكفر بكل ما يعبد من دون الله، ونص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على الأمر الثاني، قال وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد أي كفر بكل ما يعبد من دون الله بدون استثناء، لأن كل ما يعبد من دون الله عبادته عبادة باطلة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقال صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله، أشنى هي النتيجة؟ حرم ماله ودمه، يعني الدم دياله والمال دياله أصبح معصوما، المال دياله ولا حرام والدم دياله كذلك حرام، حرام إزهاق روحه إلا بحقها، وماله كذلك حرام إلا بحق الإسلام، عليه دين، عليه شيء يماطل لا يدفعه القاضي يأخذ منه، وإلا كيولي معصوم الدم والمال، معصوم الدم والمال كيولي من المسلمين. يعني من قال لا إله إلا الله بعلم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول، هذه هي لا إله إلا الله التي تنفع عند الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لنا احنا المسلمين مجرد ما يتلفظ بها نقبلها منه، وكيكون عندنا من المسلمين ما لم يأتي بما يناقضها في الظاهر دياله، أما الباطن دياله هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو اللي غيتولى الحساب دياله، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على السرائر، احنا لا نعلم السرائر ديال الناس وشنو كيخفيو، كنعرفوا الظاهر ديالهم فقط، الله سبحانه وتعالى هو اللي يطلع على السرائر. فإن كان صادقا في إيمانه وفي قوله لا إله إلا الله كي يجازيه الله سبحانه وتعالى بالجنة وبالنعيم المقيم، وإن كان منافقا أو كذابا قالها فقط باش يحمي الممتلكات دياله أو باش يسلم من المسلمين، فهذا يعذبه الله العذاب الأليم. أما في الدنيا فحنا ما عندنا إلا الظاهر، كنكتفيو بما أظهر لنا، ما عارفينش حنا واش هو منافق ولا صادق ولا غير صادق، ولا نشكك في دين الناس اللي قال لا إله إلا الله وما شفنا منه حتى حاجة كتخالفها، عندنا مسلم وأمره إلى الله. وهنا كيبان لنا ضلال هاد الخوارج والدواعش والقاعدة والنصرة وغيرهم من التكفيريين، كيبان لنا الضلال ديالهم، مع أن الرجل يقول لا إله إلا الله ويأتي بالصلوات الخمس ويلتزم دين الإسلام وما كيحترموش العصمة دياله، ما كيحترموش عصمة الدم وعصمة المال دياله، فيقتلون المسلمين، يقتلون المسلمين، وهذا كيبين ضلال هؤلاء القوم. أما عند المسلمين وعند أهل السنة فاللي قال لا إله إلا الله هو من المسلمين ونكتفي بالظاهر دياله ما دام ما كيوقع في شي حاجة كتخالف لا إله إلا الله، وحتى لو قدر الله أنه وقع شيء يخالف لا إله إلا الله فأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، كيعلموه وبينوا له الدين الصحيح، لأنه يقدر يكون وقع فيه عن جهل ويقدر وقع فيه عن تقليد للآباء والأجداد، فكيعلموه الدين الحق حتى يتبعه ويقلع عما كان فيه والحمد لله رب العالمين. هذا ما تيسر في هذه الدقائق المعدودات، نسأل الله يكون مبارك ونافع لي ولكم يا أحباء، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم، كتب الله لكم الأجور الوفيرة، وثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الله عز وجل على ما مات عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، غير مبدلين ولا مغيرين. ونسأل الله العلي العظيم أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يشرح صدورنا لتقبل الحق واتباعه والعض عليه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.